لقاؤنا اليوم مع سورة القتال وتسمى سورة محمد، وهي سورة مدنية نزلت بالمدينة. سورة محمد ذكر فيها وصف الكفار ووصف المؤمنين، وذكر فيها مصير كل فريق منهم. افتتحت السورة بشدة، ولذا سميت سورة القتال، فالأمر فيها بقتال الكفار حيثما كان. يقول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الذين كفروا مشركوا مكة عبدة الأوثان، الذين كفروا أهل الكتابين الذين لم يصدقوا بخاتم الأنبياء. والآية عامة في كل من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر ولا يصدق برسوله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه في مواضع عديدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالآية عامة، وإن كان بعض العلماء قالوا إنها خاصة بعبدة الأوثان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الصدود البعد والتجافي والتباعد، صدوا أنفسهم عن الطريق إلى الله، وصدوا غيرهم أيضا، وصدوا الناس عن البيت الحرام. فقد صد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن مكة حين أرادوا العمرة، صدهم مشركو مكة. فهؤلاء صدوا عن سبيل الله، نهوا الناس عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونهوا الناس عن الطواف بالبيت، وصدوا أنفسهم أيضا عن التصديق بالإيمان. هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله أعمالهم، أضل أعمالهم، أضاعها وضيعها. وأصل كلمة الضلال تعني غياب شيء في شيء. ضل اللبن في الماء، إذا خلط اللبن بالماء ولم يبدو أثر للماء يقال ضل الماء في اللبن، غاب ولا يميز وأصبح لا وجود له. فكذلك الإضلال بمعنى التضييع، بمعنى الإذهاب، بمعنى الإبطال. أضل الله أعمالهم، أي أعمال تلك التي أضلها الله؟ كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا به، فمكر الله به. حاولوا أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فأنجاه الله منهم. أيضا كانت لهم أعمال في الجاهلية: قرى الضيف، سدانة البيت، سقاية الحديد، حفظ الجوار، أعمال كانوا يسمونها مكارم، ينتظرون ثوابها، فينبئهم الله تبارك وتعالى أنها ضائعة، ضلت وأضلها الله، ولا ثواب عليها، لأن شرط الثواب على الأعمال الإيمان بالله وبرسول الله. وكذا كل من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله من أهل الكتاب من النصارى ومن اليهود، قد ترى لهم أعمالا صالحة: كفالة الأيتام، أو صلة الأرحام، أو بناء دور الاستشفاء، أو بناء الملاجئ. لهم أعمال صالحة. ها هل يثابون عليها؟ أبدا والله. يؤتون أجورهم في الدنيا وفي الآخرة ما لهم من نصيب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جعل أعمالهم في ضلال في ضياع، لا يثابون عليها، لأن شرط قبول العمل الإيمان بالله وبرسول الله. وبضدها تتميز الأشياء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر، آمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات، لأن الإيمان بلا عمل كلا إيمان، إذ شرط الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ذاك شرط صحة الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، تخصيص لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن، ينسخ ولا ينسخ، نسخ الشرائع كلها، نسخ الشرائع كلها ونسخ الأديان. فشرط الإيمان أن يؤمن المؤمن بالقرآن وبمن نزل عليه القرآن. فجاء ذكر ما نزل على محمد شرطا للإيمان، تشريفا وتعظيما وإعلاء لشأن القرآن، وإعلاما بأنه أصل الإيمان، أيضا تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ الإيمان به هو مفتاح الإيمان بالله، وعدم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل معه إيمان ولو وحد المؤمن الله تبارك وتعالى. فلو آمن إنسان بالله الواحد القهار ولم يشرك به شيئا وكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه إيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وقرأت بما نزل على محمد وبما أنزل على محمد وبما أنزل على محمد قراءة، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جملة اعتراضية، اعتراض لتأكيد التخصيص بأن القرآن هو الحق وما عداه باطل، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا لا مراء ولا شك، اعتراض للتخصيص. وآمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. التكفير الإخفاء، كفر الشيء إخفاؤه، ويسمى الزارع كافر، الزراع كفار، لأنهم يكفرون الحبة في الأرض، يخفون الحبة في الأرض. فالتكفير الإخفاء، وكأن الله تبارك وتعالى يخفي سيئات هؤلاء عمن يخفيها، ليس عن نفسه فهو يعلم السر وأخفى، وإنما يخفيها عن الكتبة والحفظة والشهود والشهداء، فلا يشهد عليهم يوم القيامة شاهد بذنب. يخفيها الله تبارك وتعالى، يكفر عنهم سيئاته. قيل هذه السيئات التي ارتكبوها قبل الإيمان وقبل الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. والآية قد تفيد العموم أيضا وتشعر أن الإنسان غير معصوم، وتشعر أن الإنسان مهما آمن ومهما عمل الصالحات فلا بد له من هفوات أو خطرات أو صغائر. فإن ارتكب المؤمن الصغائر أو الهفوات أو جاء على قلبه الخطرات فعمله الصالح يمحوه ويكفره، فالحسنات يذهبن السيئات. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال الحال، البال الشأن، البال الأمر، وأصلح بالهم أصلح دنياهم، فكانوا فيها أعزة بعزة الله، كانوا فيها سادة، كانوا فيها معصومون من الشرور، معصومون من الكفار، منصورون على أعدائهم. والبال قد يطلق على القلب، من قول أحدهم لم يخطر الأمر على بالي أي على قلبي. فإن كان كلمة بال تعني القلب، إذن فإصلاح البال إصلاح القلب، إصلاح الدين. أصلح بالهم تحتمل المعنيين، أصلح حالهم وأصلح دينهم، فأصلح دنياهم وأصلح أخراهم، فكانوا سعداء في الدارين. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك الأمر، ذلك مثل الكفار ومثل المؤمنين، ذلك ما ذكر من عاقبة الكفار في إضلال أعمالهم ومن عاقبة المؤمنين في إصلاح بالهم، ذلك الذي ذكر سببه أن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، والباطل الشرك، والإيمان حق، والله تبارك وتعالى هو الحق، وكل ما خلا الله باطل. فكل من اتبع غير الله من صنم أو وثن أو غيره فقد اتبع الباطل، وطالما اتبع الباطل عد من الكفار، والذين كفروا أضل الله أعمالهم، أضل الله أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا الباطل أو الأمر ذلك. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ألا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ألا وهو القرآن. فالقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ذلك الذي ذكر بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وبأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، كذلك التبيين الذي بين في الآيات التي تليت، كذلك التبيين وكذلك التوضيح وكذلك الضرب من أمثال بإضلال الأعمال للذين كفروا، وبتكفير السيئات للذين آمنوا، وبإصلاح البال لهؤلاء المؤمنين، كذلك يضرب الله للناس أمثاله، يبين لك أحوالهم، ويبين لك مآلهم، ويبين لك مصيرهم. كذلك يضرب الله للناس أمثاله. وتنتقل الآيات بعد التبيين لمصير الفريقين، وبعد ضرب الأمثال لكل من الفريقين، تأتي الآيات لتبين أن الحق حق، أن الحق حق، وأنه من الواجب على أتباع الحق أن ينصروا الحق وأن يبذلوا الباطل. فإن الله تبارك وتعالى كان قادرا على إحقاق الحق بغير بهد من الناس وبغير ابتلاء للناس، وكان من الممكن أن تصبح الدنيا كالآخرة ليس فيها إلا الحق، لكن الله تبارك وتعالى أراد بهذه الدنيا أن تكون دار ابتلاء. يختبر المؤمن بالكافر، ويبتلي الكافر بالمؤمن، ويمحص ما في القلوب، ويظهر نفاق المنافقين. فكان من الواجب على المؤمن الذي آمن بالحق أن يعمل بالحق، وأن يجهد ويجاهد في سبيل إظهار الحق. لذا يقول الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق قراءتان، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد، وإما فداء، وإما فدا حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قاتلوا والذين قتلوا والذين قتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الآية فيها أقوال، فيها أقوال. الذين كفروا مشركوا مكة عبادات الأوثان، أم الذين كفروا هم الكفار في كل مكان وزمان؟ أقوال. فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب وفي ساحة الوغى فضرب الرقاب أي فاقتلوهم، ولم يقل فاقتلوهم بل قال فضرب الرقاب أي فاضربوا رقابهم ضربا، وجاء بالتعبير فضرب الرقاب لبيان أن المقصود القتل، وأن المكان الذي يحدث منه القتل لا محالة هو ضرب الرقاب، هي الأعناق، منها يحدث الموت فورا وليس الجراحات، فالضرب في اليد أو في القدم أو في أي موضع قد يصيب بالجراح فقط، أما إطارة العضو الإطاحة بالرأس بضرب العنق تشديد وتغليظ لبيان أن المطلوب من المؤمن الغلظة إذا لقي الكافر والرحمة إذا لقي المؤمن، الغلظة والشدة ببيان الوصف القتل بأشنع صورة، إذ إن أشنع صورة من قتل هي الإطاحة بأشرف عضو في الجسم ألا وهو الرأس والوجه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم أكثرتم فيهم القتل وأكثرتم فيه الجراحات بغلظة وبشدة من السخين والسخانة، السخين الغليظ، السخين الغليظ والسخانة الغلظة. فإذا أسخنتموهم أي عاملتموهم بغلظة وقتلتموهم بشدة وأطحتم برقابهم والتي فيها ألسنتهم الكاذبة التي ادعت مع الله آلهة أخرى، فإذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. الوثاق قد تكون اسم أوثقه إيثاقا ووثاقا وميثاقا، أوثقه إيثاقا ووثاقا، وقد تكون مصدر. والوثاق والوثاق الرباط الذي يربط به الأسير، وقرئت وثاقا وفيها وثاقا لغة، لغة وليست قراءة. فشدوا الوثاق أي فإذا أثرتموه بعد الإسخان في القتل فشدوا عليهم الرباط حتى لا يفلتوا منكم. فإن شددتم الوثاق فإما منا بعد وإما فدا قراء وإما فداء قراء. إذا شددتم الوثاق أنتم مخيرون بين المن والإطلاق، أن تمن على الأسير وأن تطلق الأسير أو يفدى بالمال بالفدية. فإما منا بعد بعد الأسر وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تضع الحرب أوزارها، الأوزار الأثقال، والأثقال في الحرب هي الأسلحة، السيوف والقراع وأدوات الحرب وما إلى ذلك. حتى تضع الحرب أوزارها، تضع أثقالها أي يوضع السلاح ويعم السلاح، أو حتى تضع الحرب أوزارها أي المحاربون الكفار يضعون أوزارهم، وأوزار الكفار إما الأسلحة التي يحملونها وإما الذنوب، وليس أعظم من الشرك ذنب. إذا سمعنا حتى تضع الحرب أوزارها حتى يسلموا ويظهر الدين ولا يكون إلا الإسلام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقيل أن الآية فيها تقديم وتأخير. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. إذا فالقتل حتى يحدث السلم أو يعم السلام أو المعاهدة. فإذا وضعت الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها، فإذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. والخلاف بين العلماء في الآية نتج من وجود آيات أخرى كقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال بعضهم: هل يصح للإمام أن يأسر؟ هل يصح للإمام أن يفدي؟ هذا هو موطن الخلاف. حدث القتال بين المسلمين وبين الكفار، فانهزم الكفار وأسر منهم أناس، ماذا يفعل الإمام المسلم في الأسرى؟ قال بعضهم: يقتلهم، يقتلهم قتل عاد وثمود، ولا يأخذهم أسارى أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. ويقول: فاقتلوهم حيث وجدتموهم. وقال بعضهم: إذا فالآية منسوخة، إما منا بعد وإما فداء، منسوخة بالأمر بالقتل. وقال بعضهم: أبدا، بل هي نافخة، بل هي نافخة، نافخة للأمر بالقتل. القتل كان موجودا، فإذا عز الإسلام وأمن المسلمون فإما منا بعد وإما فداء. إذا فالآية إما منا بعد وإما فداء نافخة لقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وقال بعضهم: بل الآية محكمة ليست منسوخة، وهي أيضا ليست نافخة، وآية القتل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. آيات القتل محكمة أيضا، وهذه الآية محكمة. ويصبح الأمر أن الإمام مخير طبقا لمصلحة الإسلام والمسلمين وطبقا للظروف السائدة في زمانه. هو مخير بين القتل أو الأسر أو المن أو الفداء أو الاسترقاق. في كل حال وفي كل زمان ما يلائم المصلحة العامة للمسلمين الإمام مخير، وذاك هو أرجح الأقوال، ودلل عليه بأفعال الخلفاء وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة بدر قتل رجلان من المشركين، عقبة بن أبي معيط، قتل عقبة وغيره صبرا، وأسر غيره، وفداهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل أبو بكر أهل الردة الذين منعوا الزكاة، منهم من قتل ومنهم من فدى ومنهم من أسر ومنهم من. وقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي هوازن وأطلقهم بلا فداء. إذن فالإمام مخير طبقا للظروف ووفقا لمصلحة المسلمين في أن يقتل ولا يأسف ولا يأخذ أسرى، أو يمن ويطلق، أو يأسر ويفدي، أو يسترق. هو مخير في كل هذه الأمور. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تضع الحرب أوزارها يعم السلام، أو يخضع الكفار ويضع السلاح ويعاهد المسلمين فيصبحوا أهل عهد، أو يدفعوا الجزية ويصبحوا أهل ذمة، أو يدخلوا في الإسلام. وقال بعضهم من لا تضع الحرب أوزارها أبدا، طالما في الأرض شرك وطالما في الأرض كفر. وحين تضع الحرب أوزارها معنى ذلك ألا يكون على الأرض إلا الإسلام، والمسلمون مطالبون بالجهاد المستمر حتى يعم الإسلام الأرض جميعا ولا يكون إلا الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بكتاب الله، ولا يسقط الجهاد أبدا. وقال بعضهم لن تضع الحرب أوزارها أبدا حتى نزول عيسى ابن مريم، حتى ينزل عيسى ابن مريم، لأنه بنزول عيسى ابن مريم يقتل عيسى الدجال ويكسر الصليب ولا يكون في الأرض إلا الإسلام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك الأمر ذلك فهي في موضع رفع، ذلك افعلوا ذلك فهي في موضع نصب، الأمر من الله تبارك وتعالى بضرب الرقاب إلى آخر الأوامر. ذلك وكلمة ذلك تعد من الفصاحة للمتكلم كي ينتقل من كلام إلى كلام، كقول الله تبارك وتعالى هذا وإن للطاغين لشر معاد، انتقل من كلام إلى كلام فيؤتى بحرف الإشارة هذا وذلك، فصح في كلام العرب. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو أراد الله تبارك وتعالى أن لا يكون في الأرض كفر، أن يمنع عنهم الكتاب، أن يمنع عنهم النفس والهواء، إن أراد الله تبارك وتعالى أن ينتصر منهم بغير قتال وبغير جهاد من المسلمين لانتصر منهم، فلا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن لم ينتصر منهم ولم يهلكهم وتركهم، لماذا؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يمتحن بعضكم ببعض ويختبر بعضكم ببعض، فيختبر المؤمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد أن يظهر شجاعة، تظهر شجاعة المقاتل المؤمن ويظهر الصبر في مواطن القتال، لابد من الابتلاء ومن الاختبار، والدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. فلم ينتصر ربنا من الكفار لأنه أراد أن يبلو بعضكم ببعض، يختبر المؤمن بوجود الكافر، هل يفر؟ هل ينافقه؟ هل يخشاه؟ هل يتخذه من دون المؤمنين وليا؟ أم يقاتله في سبيل الله ويرفع راية الحق ويقاتل كي تكون كلمة الله هي العليا؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبلو المؤمن بالكافر، يرى ماذا يفعل المؤمن وقد رأى الكافر أمامه، يسب الله جهارا ويزعم له الشريك والولد، ويبلو الكافر أيضا بأن يقتله المؤمن فيتعظ من خلفه، فشرر بهم من خلفهم، لأنك إذا قاتلت القريب خاف منك البعيد، وإذا قتلتهم وشددت عليهم خاف ولم يجاهروا بالكفر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله، وقرأت والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قاتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن تضيع أعمالهم، بل حسناتهم محفوظة وأعمالهم مكتوبة وثوابهم ينتظرهم، فلن يضل أعمالك. قال بعض الناس والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم، قراءة قد تكون ضعيفة لأن الله يقول سيهديهم ويصلح بالهم، وكيف يهدى الميت الذي قتل وكيف يصلح باله؟ والذين قتلوا في سبيل الله، وهي قراءة حفص قراءة مصر وقراءها القارئ، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله سيهديهم ويصلح باله، قالوا هذا لا يتمشى مع المقتول. إذن فالقراءة والذين قتلوا في سبيل الله أو الذين قاتلوا في سبيل الله، لكن القراءة صحيحة والمعنى متفق. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يضيع جهادهم ولن يهدر دماءهم التي سالت ولن يضيع ثوابه، سيهديهم. ليس الهداية في الدنيا فقط بل الهداية في الآخرة أيضا، لأننا محتاجون للهداية على الصراط حتى تثبت عليه الأقدام وكي لا تذل القدم عليه، فنحن محتاجون للهداية في الآخرة، أيضا محتاجون للهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. فالآخرة هول وكرب وخوف وهلع، والهداية الدلالة، الهداية الظل ظل العرش، الهداية الأمن والأمان، الهداية الدلالة على المصير، معرفة الجنة ومعرفة الطريق إليها. سيهديهم ويصلح بالهم، يصلح حالهم في الجنة. والقراءة صحيحة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله سيهديهم في الآخر في يوم القيامة، ويصلح بالهم أحوالهم في الجنة، فيتمتعون ويأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون. سيهديهم ويصلح بالهم. والدليل على أن القراءة صحيحة الآية التالية: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قاتلوا سيهديهم ويصلح بالهم في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وكما قلنا في بداية السورة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئات وأصلح بالهم حالهم في الدنيا وأصلح قلبهم، إذا فقد أصلح دينهم، إذا فقد أصلح حالهم في الآخرة أيضا. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم إلى طريق الجنة، سيهديهم إلى رضوان الله تبارك وتعالى، سيهديهم، سيهدي من بقي منهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. قال بعض العلماء عرفها لهم وصفها لهم في الدنيا، وصف الجنة لهم فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وجاءت هذه الأوصاف في سورة محمد والتي نحن بصددها، وجاءت أوصاف الجنة في مواضع كثيرة. إذا فكلكم يعرف الجنة وصفت لك، هذه الجنة التي وصفت لك وعرفها لك ربك هي التي سوف يدخلك إياها إن شاء الله، ويدخلهم الجنة عرفها له. وقال بعضهم عرفها لهم أي عرفهم السبيل إليها، فشرع الدين وبين بأوامره ونواهيه الطريق إليها. عرفها لهم أي عرفهم كيف يسلكون السبل إليها، عرفهم الطريق إليها فعملوا به. هذا معنى عرفها لهم، عرفهم كيف يستحقونها بأعمالهم، فبين لهم الحلال والحرام وأنزل إليهم الأحكام، فعرفوا طريق الجنة فعملوا لذلك. وقالوا عرفها لهم طيبها لهم من العرف، والعرف الطيب، الطيب. عرف الرجل فاح طيبه ورائحته وتطيب، فالعرف هو الطيب. عرفها لهم أي طيبها لهم فصارت طيبة، طابت لهم الجنة وطابت طاب لهم ريحها وطابت معيشتهم فيها، عرفها لهم، طيبها بأنواع الملاذ وأنواع المتع، هذا معنى عرفها لهم. وقال بعضهم بل التعريف لابد بدليل، والدليل هو الملك الموكل بك في الدنيا والذي دون لك أعمالك الصالحة. فإذا كان يوم القيامة وجزت الصراط جاء الملك الموكل بك في الدنيا فسار أمامك كالدليل يقودك إلى منزلك في الجنة ثم يعرفك ما فيها وما لك فيها، هذا لك وهذا لك وهذا لك وهذا، عرفها لهم بالأدلة ملائكة الرحمة. تلك كلها أقوال، وأرجح الأقوال بل أحق الأقوال قول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، أي ينجيهم الله فمن زحزح عن النار، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. هذا يعني أن كلمة عرفها لهم أن المؤمن إذا أذن له بدخول الجنة دخل، وهو غير محتاج لدليل وغير محتاج لأن يعرف، بل هو يعرف طريقه، فإذا به يمشي إلى جنته وقصره. إيه وربي كما يخرج أحدكم من المسجد إلى بيته لا يتوه ولا يضل ولا يضل السبيل، بل يتجه إلى منزله بالجنة وكأنه قد كان فيه منذ خلق دون دليل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أصحاب الجنة لأحدهم أهدى أعرف وأذل لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. إذن فأنت تعرف منزلك وطريقك في الجنة أكثر وأشد من معرفتك لمنزلك في الدنيا، فأنت غير محتاج لدليل. نعم، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. فقد علمنا أن الله تبارك وتعالى لو شاء لانتصر من الكفار، ولو شاء ما كان على الأرض كفر، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ما أشركوا ولا أشرك آباؤهم، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبلو الناس بعضهم ببعض. من هنا كان الجهاد، وكان الجهاد متعينا في أوقات على كل مسلم إذا هددت ديار الإسلام، وقد يكون الجهاد فرض كفاية ذاك طبقا للظروف وطبقا للأحوال، وإمام المسلمين مخير في اختيار الوقت والزمان، في اختيار المكان، في اختيار القتل والقتل فقط حتى تكون كلمة الله هي العليا، أو الأسر والفداء أو المن أو الاسترقاق. والإنسان إذا فكر في هذا وبطبيعته البشرية قد يخشى القتل. فيبين ربنا تبارك وتعالى أن المقتول لم يموت ناقص عمر، فلن يموت إنسان حتى يستوفي أجله، وإن كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت. وبين ربنا تبارك وتعالى أن المقتول له الثواب، الثواب العظيم والأجر الكبير. أما الحي منا والمقدم على الجهاد والمعركة محتاج للتأييد، محتاج للنصر، فقد يكون السلاح قليلا وقد يكون العدد غير وفير، قد يكون العدد غير وفير. فهل يدخل في القلب الخوف؟ هل يكبن المؤمن؟ يبين ربنا تبارك وتعالى أن النصر من عند الله، وليس النصر بكثرة العدد أو بكثرة العدد، وإنما النصر من عند الله. وطالما كان النصر من عند الله فلابد لنا وأن نحوز ذلك النصر. هل نسأل الله تبارك وتعالى النصر؟ نعم نسأله النصر. وهل يكتفى بالسؤال؟ أبدا، لابد من العمل. وعلاقة الإنسان بربه بينها القرآن، أخذ وعطاء. الله تبارك وتعالى يعطيك، وأنت تأخذ من الله تبارك وتعالى ما لا يعد ولا يحصى من نعم. وعليك أن تعطي من نفسك، تعطي من نفسك. فكيف لك أن تطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة وتطلب أن ينعم عليك وقد بخلت أنت بطاعته؟ بخلت أن تعطي من نفسك وقد أعطاك هو تلك النفس؟ بخلت أن تعطي من مالك وقد أعطاك هو المال؟ كيف تبخل ثم تطمع في كرم الله تبارك وتعالى؟ لذا إذا كنت تريد النصر فعليك أن تعطي من نفسك النصر. إن تنصر الله ينصرك، هذا هو طريق النصر، هذا هو طريق النصر. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن فالمطلوب منا إذا أردنا نصر الله تبارك وتعالى في الدنيا باسترقاق الكفار وبإهلاك المشركين وبرفع راية الإسلام وبأن نملك رقابهم، وإذا أردنا النصر في الآخرة بأن نكون من الشهداء وأن تعرف لنا الجنة وطريقها، إذا أردنا ذلك فعلينا أن نعطي من أنفسنا. والذي نعطيه من أنفسنا سهل يسير، هو نصر دين الله. إن تنصر الله، هل يحتاج ربنا تبارك وتعالى لنصر العباد؟ أبدا، وإنما هو ابتلاء واختبار. إن تنصروا الله معناها إن تنصروا رسول الله، معناها إن تنصروا دين الله، إن تنصروا دين الله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم حين اللقاء، فلا تكبنوا ولا تفشلوا ولا تعودوا على أعقابكم ولا تنقصوا. يثبت أقدامكم حين لقائكم بالعدو مهما كثر العدد، فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقللهم في أعيننا ويكثرنا في أعينهم كما فعل في مصر. إذ يريكم الله الذين كفروا، إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، يثبت أقدامنا في اللقاء ويثبت أقدامنا على الصراط في يوم القيامة، لأن من ثبت في لقاء الكفار ثبت على الدين وثبت قلبه على الإيمان وثبتت قدمه على الصراط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا ما حكمهم؟ هؤلاء الذين كفروا بالله وابتعدوا عن دين الله ولم ينصروا دين الله، مصيرهم التعاسة والشقوة والحزن والضلال. والذين كفروا فتعسا لهم، الحزن والشقوة والشقاوة والتعاسة. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أضل أعمالهم، أضاعها وضيعها تأكيد على أن الأعمال وإن بدت صالحة ما لم يكون الدافع لها الإيمان فهي غير مقبول. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك هذا الإضلال وهذه التعاسة التي كتبت عليهم ليس ظلما، فما ربك بظلام للعبيد، ولكن ذلك بأنهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن، كرهوا الحق، لأن فيه التكليف، فيه التكليف، فيه الأمر بالختان، فيه منع للذائذ والمتع والشهوات المحرمة، فيه إهدار لسلطانهم وتجبرهم وتملكهم لرقاب العباد بغير حق. كرهوا القرآن لأن القرآن حق، وكرهوا التكليف وأرادوا أن يحيوا حياتهم بغير مسؤولية وبغير تبعات. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أبطل تأكيد آخر لإبطال الأعمال. هذا التبيين لمصير هؤلاء ومصير هؤلاء. بعد التبيين يأتي التأمل والنظر. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ساروا ورأوا قرى لوط، ورأوا مصير عاد، ورأوا مصير ثمود، رأوا كل ذلك، ومع ذلك ما كانت لهم قلوب يفقهون بها ولا آذان يسمعون بها. نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دمره ودمر عليه، دمر الله عليهم، دمر سلطانهم ودمر دورهم ودمر حصونهم ودمر قصورهم ودمر ما كانوا يعمرون وما كانوا يعرشون وما كانوا يصنعون. دمرها ودمرهم ودمرها عليهم، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، للكافرين في كل زمان ومكان أمثالها، أمثال مثل هذه العاقبة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. للكافرين أمثال هذه العاقبة، أن يدمر الله عليهم. ومهما ارتفعت راية الضلال، ومهما ارتفعت راية الكفر، لابد ولها من يوم من تدمر فيه. يعلو الحق ويزهق الباطل، دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. مهما اختال الباطل ومهما علا صوته، لابد وأن يزيله الله ويحق الله الحق بكلماته. نعم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها. ذلك الأمر، ذلك للكافرين أمثالها. ذلك لأن الذين آمنوا مولاهم ربنا تبارك وتعالى، والكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن فذلك قرار من الله تبارك وتعالى أنه هو الناصر والمعين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم، ناصرهم ومعينهم، ويتولى أمورهم فيهديهم في الدنيا والأخرى، ويصلح بالهم ويصلح حالهم ويصلح شأنهم ويجمع شملهم ويفرق ويشتت أعداءهم. وأما الكفار فلا مولى لهم، لا ينصرهم أحد من الله، ليس لهم من ولي ولا من نصير، لا أحد ينفعهم ولا الأصنام تشفع لهم ولا يضرهم ذلك الصنم ولا ينفعهم ذلك الصنم. وإنما هم في أعمالهم في ضلال، وهم بعيدون عن الله تبارك وتعالى، والنصر من عند الله، وإذا كان النصر من عند الله فهو لمن ينصر دين الله، والمؤمن هو ناصر دين الله، والمؤمن دائما وأبدا على علاقة بالله، والله تبارك وتعالى مولى المؤمن، وأما الكافرون فلا مولى لهم. أيها الأخ المسلم، قيل أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد. في غزوة بدر انتصر المؤمنون وهم قلة، انتصر المسلمون ولا أفراس معهم، فرسان فقط، مشاة 300 مقاتل، ليس معهم إلا السيوف. خرجوا في طلب العير فإذا بهم يجدون النفير، أراد الله لهم ذلك. وخرج الكفار في جيش يتجاوز 1000 عددا بأفراس وكراع وسلاح ودروع، خرجوا وهم مستعدون. وكان من الممكن أن ينتصر المسلمون وقد انتصروا في بداية المعركة، إلا أن بعضهم عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر واحد، حيث أمر الرماة أن يبقوا في أماكنهم ولا يتحركون، فحين رأوا النصر ورياح النصر نزلوا من أماكنهم وتأولوا أمر رسول الله، ما أمرنا إلا كي نبقى في أماكننا حتى تنجلي الأمور، وها وقد انتصرنا، فهلم إلى الغنائم. فبعصيانهم حدث ما حدث، وانقلبت الساحة والمعركة والدائرة عليهم، فهزموا وقتل منهم 70 شهيدا. وحين انجلت الأمور وحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب يخبره المسلمون من الكفار وقد أصيب وكسرت رباعيته وجرح، إذا بالكفار ينادون في فخر وخيلاء: يوم بيوم بدر والحرب سجال. واعتقد الكفار أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، ونادى أبو سفيان: هل في القوم محمد؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجيبه أحد. هل في القوم أبو بكر؟ هل في القوم عمر؟ تطمئن بعدم الرد أن الكل قد مات، ولكن عمر لم يملك نفسه إلا أن قال: نحن أحياء ورسول الله حي، وسوف وسوف وسوف وسوف. فنادى الكفار: اعلوا هبل، اعلوا هبل، وهبل اسم لصنم كانوا يعبدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم، اجيبوهم. قالوا: بما نجيبهم يا رسول الله؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. وحين نادوا يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجيبوهم. قالوا: بما نجيب؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ليسوا سواء. فنادى الكفار: لنا العزى ولا عزى لكم. والعزى اسم صنم، وكان الناس يسمون أولادهم بعبد العزى، أي عبد لهذا الصنم يؤلهونه. فقال الكفار: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوهم. قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.